لازم نبص للرئه ومشاكل الرئه انها مشاكل داخليه، مكانين في الجسم بيتضخ فيهم الدم الوريدي. الدم الوريدي معروف ان هو بيتشفط، يعني روافد زي روافد النيل، عشان انا اكون بعمل روافد. فالدم الوريدي بيطلع من النسيج بتاع العضو لحد ما يوصل الدم، صح؟ شكرا يا مرت. فالدم الوريدي عاده بيطلع ويوصل، يطلع ويوصل، لكن عشان يتضخ بيتضخ في مكانين. الدم اللي طالع من امتصاص امعائك بيطلع على الوريد الكبدي، فده بيتضخ على الكبد، وبيتضخ مره ثانيه من البطين الايمن على الرئه. ففي مكانين بيتضخ فيهم الدم الوريدي اللي هو الدي اوكسجينيتد، اللي هو عديم الاكسجين بس مليء بالتغذيه، مليء بالتغذيه. بيتضخ الدم الوريدي في حتتين، مره في الكبد هو بقى طالع من الامعاء مباشره، ومره في الرئه عشان يعبوه اكسجين. خلاص الحتتين دول اهم حتتين في جسم حضرتك. فلاتر، فلاتر الدم ده مليان غذاء بس عايزين نحمله اكسجين وننقيه من الشوائب، فيعدي على الليفر اول حاجه، الكبد ده اللي جاي من بره، والرئه. عشان كده الرئه اما تتعب اعرف ان ده مشكله مش من بره، مش من البرفان، لا مشكله من اكل حضرتك، خس وجرجير. الخس والجرجير اللي هم بيهاجموني بسببهم. رمضان، رمضان انت اللي جرب السنه دي اول سنه ليه على النظام، تمام، هيعرف يعني ايه فايده النظام ده. احسن وقت، احسن وقت، وده يعني بيت القصيد اللي النهارده انا عايز اتكلم عليه. احسن وقت تكون فيه اجسام كيتونيه، يعني تكون اسيتون، ريحه بقى كده اسيتون، وينزل في البول اسيتون. الحاله دي بتحصل مع الصيام فترات طويله وايام فريكوينت، متكرره. يعني مش هتوصل للكيتوجينيك ستيت في اول يومين في رمضان، لا بعد اول اسبوع. كتر خيرك يا مراد، كتر خيرك. قرب المايك للصوت، للصوت، انا مش حاطط مايك اصلا، انا شغال ببقي. وانت من اول بتاع غيري السماعه، انت يا فاطمه الوحيده اللي بتشتكي من الصوت، غيري السماعه يا فاطمه. بعد الصيام مده طويله ورمضان بقى ايه، انت صايم ايه، اكل وشرب خالص، ماشي، انت بيبدا مستوى الانسولين يبقى عندك في اقل اقل اقل مستوياته. مجرد ما هو بينزل كده بتبدا عندك مكنه اسمها مكنه حرق الدهون. حرق الدهون، حرق الدهون بينتج عنه مركب اسمه الاسيتايل كو اي، بس هو ده المركب بقى ايه الرئيسي. مركب عباره عن كربونتين، كربونتين، كربونتين، اسيتايل كو اي، بس هو ده كده. ده بركب اتنين منه وابدا اعمل الكيتون بوديز، الاجسام الكيتونيه، الاجسام الكيتونيه، الاجسام الكيتونيه. يبقى معنى كده عشان انا اعمل، عشان انا اعمل كيتون بوديز او اوصل لكيتوجينيك ستيت، لازم الانسولين بتاعي يكون في الارض حرفيا، يكون الانسولين بتاعي ايه في الارض حرفيا. بتحصل مع الصيام فترات طويله، ساعات طويله، مفيش مره بتتعب يا استاذ. وانما الله يخليك، الاعراض اللي كنت قبل كده بترجعها لمشاكل معينه، اقول لك انا اصلا عندي المراره، مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها مراره كده، ده قولون حضرتك، مفيش حاجه اسمها كده مراره ولا كده كيلي، لا كده مراره ولا كده كيلي، مفيش ده هرس. خلاص كتر خيرك يا مها، والله مها التوكل، بس هي مها والله. على طول عمري بيقولوا لي ان انا صوتي كويس. فانت عشان تعمل اجسام كيتونيه لازم تكون الانسولين عندك في مستوى ضعيف قوي، فبتوصل له بصيام طويل قوي، فيبدا جسمك

الدهون بقت حوالين القلب، بقت حوالين الاحشاء. الحاله دي يبقى جسمك شافها بالمنظر ده، يدي الانسولين كارت احمر، يعمل مقاومه انسولين، يبدا جسمك بقى يخس اكنك صايم، وتكون اسيتون. يبقى انت سكرك بيعلى ومعاك اسيتون، لان هو مش شايف الانسولين في الوقت الحالي. ما انت صيامك كان زي قلته قبل كده، ما كنت بتاكل تاكل تاكل، قصدي تصوم تصوم تصوم وتفطر على رقاق، تصوم تصوم تصوم وتفطر على بيض، تصوم تصوم تصوم وتفطر على زبادي. الزق يا معلم في الدار الاثنى عشر انسولين، مضخ الدهون بقى، انت داخل على الكبد بس، خلي بالك الانسولين شغله على الكبد وعلى عضلات كبد وعضلات وخلايا دهنيه، كبد وعضلات وخلايا دهنيه، او بالمعنى الاصح خلايا كبديه، خلايا عضليه، خلايا دهنيه. يلا عشان تبقى نغنيها مع المسحرات، خلايا دهنيه، خلايا كبديه، خلايا عضليه، دول الثلاثه اللي بيستجيبوا عن طريق مستقبل واحد للانسولين. فالانسولين يطلع هوب، احشي يا معلم دهون فين؟ في الكبد. احشي يا معلم دهون في الخلايا الدهنيه فين؟ حوالين القلب ماشي، حوالين القلب او معاه مش مشكله، تحت الجلد ما يضرش، في الفخاد موافق، ويعبي دهون جوه العضلات. فتلاقي العضلات تنفخ منظر، هو يقول لك انا دلوقتي بعد ما يمشي على النظام يقول لك يا دكتور انا جسمي عضلاتي نزلت، بالرغم ان هو عضلاته مقاسها على الانبادي اللي هي اعلى. انت عضلاتك انفخت، انت مليانه نشويات ودهون. الخلايا العضليه ما فيهاش بروتين، مش مشرخه، مش شريدد. منظر العضله نفسه كبير لانها عضله من كذا نسيج مع بعضه، لكن بروتين صرف زي حصان كده لا ما عندكش ده. انت مش شريدد يا حبيبي. انت متنفخ كده، اما تبقى شريدد يبقى انت فات بقى فري. هنا اللقطه هنا. انت طول ما انت بتحرق على نظامنا ده انت بتحرق دهون صرف، نيفر تحرق عضلات نهائي. طول ما الكيتون بوديز موجوده والجلوكوز عالي في جسمك عمرك ما هتحرق بروتين. بالبلدي كده يعني، طول ما انت بص انت فترات الصيام بتاعتك وانت صايم والكيتون بوديز بتتكون، مين اللي بياكل الكيتون بوديز دي؟ بعنف المخ، القلب، العضلات. وانت صايم فترات طويله، انا بقول اهو وانت صايم زي دلوقتي، انت بقالك 16 ساعه او بعد ما اكتسبت صيامك على سكر وقعدت صايم بعدها ساعتين ثلاثه، جسمك كده كده هفتان. طول ما انت عندك كيتون بودز بتكونها اجدلي اجدلي يعني بصوره بشعه، ياكلها بنهم العضلات والقلب، خلايا القلب، عضلات القلب وخلايا المخ، تاكل الاسيتون والكيتون بودز بعنف. خلاص تاكل انت دلوقتي بقى، انت دلوقتي هتاكل مين بقى اللي هاكل هيستفاد من السكر اللي في اكلك؟ كبدك بس. ليه؟ الكبد ما بياكلش كيتون بودز، الكبد بياكل يا اما دهون يا اما بياكل سكر، يا دهون يعني ايه احماض دهنيه، يا اما بياكل سكر. خلاص ما بياكلش كيتون بودز. كل جسمك التاني ياكل كيتون بودز فترات صيامه، حتى المخ ياكل كيتون بودز وايه بعنف. انت تاكل من هنا المخ والقلب والكبد بقى ياكلوا سكر في التوقيت ده، وبقيه جسمك ياكل دهون. يعني جسمك في الاصل بيحرق زيت ما عدا المخ، ما يحرقش زيت، يحرق سكر. المخ بقى صاحب مزاج يحب يحلي، يعني عشان تعلي المود تشرب سكر، فمخك ياكل سكر بس ما ياكلش دهون، جسمك يحرق زيت بقى، بترول زيت، فاتي اسيدز، انا احرق فاتي اسيدز. متعبيه لك فين يا وحش؟ ال اتش دي ال وال ال دي ال، ال اتش دي ال وال ال دي ال. يعني انا بحرق وانا قاعد دلوقتي ما ببذلش اي مجهود عضلي، عضلاتي دي بتحرق فاتي اسيدز. جايه لك فين يا معلم؟ في اتش دي ال وال دي ال، بيجروا بيلفوا وانا بحرق فيهم لايبوليسيس، بحرق منهم وانا واحد بحرق وانا قاعد، تمام؟ لو قمت بذلت مجهود زياده دلوقتي وانا صايم احرق الاثنين، كيتون بوديز واحرق جلوكوز، اسرع من الدهون، هو هيطلع طاقه اقل بس اسرع من الدهون. وخلي بالك طول ما انا سكري في الدم عالي، طول ما انا عندي كيتون بوديز اثناء الصيام، عمري ما هحرق سنتي بروتين. اسمه بروتين سبيرنج افكت، بروتين سبيرنج افكت. جسمك ده مجهز على كده. ارجوكم ما تبصوش لجسمكم ان هو ضعيف، انت جسمك من اقوى المؤسسات، من اقوى الاجهزه. ارتجاعه زاد في رمضان يبقى كان حاجه مش مسموح. خلاص ماشي، يعني عشان تبقوا فاهمين. خلاص ما فيش حد هيمشي بما يرضي الله وهيلاقي مشكله، عشان نريح بعضينا بس في الحته دي. بيبقى اما تيجي تبص بقى للكيتون بودز، هي اصلا عباره عن ايه؟ عباره هو قال كيتون بودز اجسام كيتونيه. خلاص كيتونيه لان هي شبه الايه؟ بص هي هم ثلاثه من الجزء او ثلاث جزيئات. جزء اسمه ايه؟ بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد، اسيد حمض ادي واحد، واسيتو اسيتيك اسيد. يعني اسيتو اسيتيك شبه الاسيتايك وايه اللي احنا قلناه من شويه، اثنين اهم ها؟ اكنك جزيئين خل مسكناهم في بعض. والاسيتون يطلعوا في السلايفا في اللعاب، يطلعوا ينزلوا في البول، ينزلوا بيعدوا على جميع خلايا الجسم حتى القولون بيوصلوا له، يا اما بيجيله عن طريق الدم، يا اما القولون بيصنع الاسيتون بودز دي، الكيتون بودز دي جواه. يعني بيكسر البوليساكرايد شويه الرده، لو في شويه فايبرز دايتري فايبرز الالياف اللي احنا بنحكي عليها الناعمه اللي احنا بنتكلم عليها، يكسرها ويطلع منها اسيتون برضه. الاسيتون ده يعمل ايه بقى؟ يتاكل وينظف. قولونك بيتنظف باسيتون وبيتاكل وبيتحرق. الاسيتون او الكيتون بودز دي نعمه من عند ربنا. اللي انت بتعرفه عنها، شفت الاسيتون في البول، الحق الواد عايز انسولين. يا ابني جسمك معطله قاصد، جسمك عايز ده. انا مشيت على نظامه ارتاحت الحمد لله يا سالم. ده لا، ده احنا حققنا اكتر من كده يا جماعه. انا ما بقتش بسال على ارتجاع ولا قولون خالص. ليه؟ مبقتش اجيب سيرتهم، لان دول بيتعالجوا في نو تايم. يعني مجرد ما انت ظبطت اكلك في نو تايم، مفيش بقى مش محتاج لك الارتجاع تحسنه مش عارف ايه. لا انت كده شفت محمد، انت بتشرح بقى شرح كبير قوي، والكلام ده صعب عليا اقرا الكلام ده. طالما الارتجاع اتحسن والقولون يبقى انت اصبت جزء من الصح. تمام. جيت من ليبيا يقول لك العياده قافله. طب انا هعمل ايه؟ والله يا ابني والله مش عارف. انا عن نفسي الصراحه في رمضان ده انا مقضيه مرتاح شويه، فالموضوع ده تمام الحمد لله. بصوا يا جماعه، انا النظام ده مش هقول لك ثقه فيه بقى، يعني واحد في 100% و90%، لا ما فيش الكلام ده. بص النظام ده انا لو لفيت يمين وشمال وكده مش هعرف اجيب شفاه، وما ملوش ثغرات، وموضوع ان في مرض استعصى ومرض حصل ومرض اصل حصل، الكلام ده كله هتلاقي لازم في اصابه من عند حضرتك، يعني لازم في تدخل من عند سعادتك. تمام. ايه ده؟ سكري عالي، اخد انسولين. تاخد انسولين اللي بتتشنج بالليل او يجي لك مشكله، فاهم؟ فترجع تقول اصل هو قال لي مش عارف ايه. لا ارجوك، هو انت مجرد بس ما تمشي على النظام ده اربع خمس ايام انت هتبقى بني ادم تاني اصلا. الجيم مع الصيام تحرق اكتر بكتير دهون بكتير، وتكون عضلات في نفس الوقت. الكيتون بوديز مهمه لترميم العضلات. الكيتون بودز الاجسام الكيتونيه مهمه لترميم العضلات. انا مهما اعد الكيتون بودز تعمل ازاي، بص بقى خلي بالك، هو حول لك الكيتون بودز دي في لحظه من اللحظات لايه بقى؟ لطريقه اكل. يعني ايه؟ عايز تكون كيتون بودز، يبقى انت تحط دهون في الاكل كتير وتمنع نشويات، فجسمك ما يشوفش النشويات فما يحرقش نشويات فيحرق دهون. انت متخلف منك ليه؟ لو انا عندي مخزون جلوكوز لحد ما اموت سكري ما ينزلش، يعني اعرف اطلعه واخزنه واعمله. يعني انا كجسم عندي استعداد لحد ما اموت، سكري ما ينزلش سنت. اللي انت من بره، انت من بره عايز تمنع عني الجلوكوز عشان توجهني للليبيد للدهون. يا ابني الموضوع هرمونال، هرمونال كنترول. يعني انا محكوم بهرمونات انسولين وجلوكاجون كورتيزون، محكوم بثيروكسين هرمون غده درقيه، محكوم بجي اتش هرمون نمو، محكوم بتستوستيرون، محكوم بحاله نفسيه والسيروتونين طالع عندي. افهم انت ايه، افهم انت عباره عن ايه. انت اكبر من كده، تحرم نفسك من الجلوكوز عشان من الناحيه الثانيه توفر له دهون، فادي له بيض وادي له زبده وادي له. ايه العبط، ايه العبط؟ جسمك هيوفر الجلوكوز لو هو عايز الجلوكوز، عنده جلايكوجين وعنده دهون يكسرها. ما ده اللي بيعمله في حالات مقاومه الانسولين. ما انت ما بتقعد تحرمه كتير من الجلوكوز، هو بيعمل معاك ايه؟ بيوقف عمل الانسولين نهائي. انا محتاج اعمل كده عشان اعمل ايه؟ احرق دهون واوفر ايه؟ كيتون بودز، واصنع ايه؟ جلوكوز. يبقى زرعت فيك ايه؟ الامانه، وزرعت فيه هو ايه؟ حب الخير، وزرعت في مراتك تقريبا حب الصدف يعني. بس يقول له انت عارف الولع حمدان؟ اه ده بيسرق في اللبن. يقول له اه بيدان ده. ايوه يا ابني هما اغبياء. بص اقول لك على حاجه، من حوالي اه والله يقول لك ايه، يبقى انت زرعت ايه فيه؟ زرعت فيه ايه؟ الشرف. زرعت انت فيك ايه؟ حب الامانه. زراعه دي ولا مش زراعه؟ انا ما اعرفش تقول احس في اخر القراءه بالمدان. يعني انت عايز تقول القراءه دي بالنسبه لك مجهود يعني، ولا عايز تقول ده النظام بقيت تعبان ولا ايه؟ ما توضح لي. يعني وضح لي انت عايز تقول ايه؟ شكوتك في ايه؟ النظام ده من نوراه شكاوى. خلاص؟ لا ده مش امر دين والله، ده عصير اصلا بس بقيت اجيبه بصوا هقول لكم على حاجه. يعني من ضمن الانتقاد اللي توجه لي انا مثلا يعني اللي هو بيقول ايه؟ بيقول السكر اللي انت بتاخده ده بيموتك، والسكر اللي بتاخده ده بيعمل فيك، والسكر اللي بتاخده ده بيعمل التهاب في الاعصاب، والسكر اللي بتاخده ده فاهم؟ يعني ايه؟ يعني معنى كده ان هو بيرجع مشاكلك دي بالسكر. فاحنا لما كنا زمان نقول لهم السكر بيعمل كده ازاي؟ يعني احنا دلوقتي خاصة عن بقى شخص ان هو سكر وبياخد دواء سكر، انت فاهم؟ فيبقى السكر هو سبب المشكله. طب السكر بيأثر ازاي على سرعه الترسيب؟ يقول لك اصله بيلزق كرات الدم الحمراء. كلام خايب لا يعقل ولا يؤخذ في الحسبان. بتتكلم في جلوكوز، مولوكيول ست كربونات. جسمك اللي بيتعامل مع 30 و40 كربونه، اللي بيتعامل مع الفاتي اسيدز اللي بال 30 كربونه، مش عارف يتعامل مع ست كربونات خايبين، مش عارف كل شويه يتلزقوا منه. طب السكر ده اصلا ينفع يتعمل منه حصوه؟ يعني يتعمل منه حصوه في عين ال ما ينفعش يا ابني. لا سكر ابيض ينفع ولا ملح ابيض ينفع يحصل منه حصوات. ما بيترسبوش، لا بيدوب، وما لهمش اي اثار التهابيه. الاثار التهابيه بتحدث من اثاره جهاز مناعه حضرتك. تمام؟ حتى يعني انت لو فتحت انت كده يوتيوب دلوقتي وقلت له قربه، وهيجيب لك مثلا مايو كلينك عاملين فيديو تعريفي يقول لك من ضمن المشاكل اللي هي النون الفير اللي هي مالهاش علاقه بالشعب الهوائي اصلا، يقول لك ايه؟ البيض اللبن السمك، البيض اللبن السمك. وخلي بالك، خلي بالك الانتيجينيستي او اثاره جهاز المناعه دايما من ورا البروتين، دايما من ورا ايه؟ بروتين. سمك لبن بيض البومين كاسين ايه بقى؟ اكتين مايوسين. اه هنا بقى لحمه السمك، خلي بالك هنا لحمه السمك بقى ماشي. ولحمه السمك، لحمه السمك انا بعيد اهو. يبقى البروتين، النشويات نادرا لما تعمل حساسيات، النشويات نادرا لما تعمل حساسيات، والدهون سايلنت، الدهون سايلنت، الدهون سايلنت، والبروتين بيعمل حساسيه. هما بيعتبروها حساسيه اسماك او لبن او بيض، لا هي مش حساسيه. هو الالياف البروتينيه دي، ها الالياف البروتينيه دي ما بتهضمش في جسم حضرتك، فانت ما بتاكلهاش بقى تتعبك بتجهدك، انت بتجهدك. مفيش حاجه اسمها نوم بدري، النوم ده احتياج زيه زي الاكل، النوم احتياج زيه زي الاكل، عشان يبقى كلامنا واضح ودقيق. معلش انا هعمل بس كده عشان خاطر التليفون بيفصل. نقول ايه بقى؟ بص، الكيتون بودز بتمنع التشنجات، الكيتون بودز بتنظف الشرايين من جوه، الكيتون بودز بتنظف القولون من جوه، الكيتون بودز اي غشاء طلائي بتعدي عليه بتنظف. اللعاب بتاع بق حضرتك، اللعاب بتاع بق حضرتك بيفرز ايه؟ بيفرز 90% منه ميه. عارف بتفرز ميه قد ايه في اليوم؟ لعاب من لتر ل 2 لتر، من لتر ل 2 لتر في اليوم. يعني جسمك لو محتاج ميه كنت عطشت من اول ثانيه. ركز معايا، لان انت ما اما انت بتبلع ريقك بيمتص في الدم وبيرجع تاني يفرز كلعاب تاني. يعني انا بفرز زي النافوره كده، انا بطلع من بقي نافوره وبتنزل في الامعاء، الامعاء تمتص على الدم، الدم يلف لفته وارجع تاني اتغذى بيها واعملها. حلو الكلام؟ زي النافوره معنا منه وفتله دقنه وكده، احنا كده على طول. خلي بالك الصيام بتاع رمضان هو اكبر دليل ان احتياجك للميه اقل ما يمكن. خلاص، يعني لازم تكون فاهم ان انت وانت صايم وبتخش الحمام تعمل فيه ميه، ده معناه ايه؟ ان انت بتنتج الميه يا حبيبي، فمش محتاجك للميه اقل ما يمكن. انت بتخش تفضي ميه جبتها منين؟ من الاوكسيداتيف فوسفوريليشن، التنفس الخلوي. انا عايز اقول معلومه، التنفس الخلوي وتصنيع الكيتون بودز الاجسام الكيتونيه وحرق الدهون و خلي بالك ركز معايا، يبقى احنا تاني عشان خاطر نتلخبط. تصنيع الاجسام الكيتونيه وحرق الاحماض الدهنيه وتكوين وتصنيع الكوليسترول، كل دول عمليات بتحصل وانت صايم جوه الميتوكوندريا بتاعه الكبد. لماذا حذر مركز الكلى من عصير القصب للاضرار بمحلات عصير القصب يا استاذ؟ حضرتك شفت الاجابه دي؟ ايه رايك الاجابه دي؟ يبقى مركز الكلى حذر من عصير القصب للاضرار بالناس بتوع سوهاج اللي هم شغالين وعيشتهم على القصب. حضرتك للاضرار بمصلحه تجار القصب، انا ماليش علاقه بالقصب، انا بشرب قصب زيك، ولم انصح احد بالتخلص من عصير القصب. اديني قلت انا بتعالج، ركزوا معايا، بتعالج معايا عيان 13 سنه بقاله 5 شهور على النظام، عنده سكر نوع اولاني، وقفنا الانسولين. ركز معايا، الواد بلغ وطول في الخمس شهور، وامه مكلمه ماني تقول لي الواد عنده مشكله اصل سكره عالي وعنده اسيتون في البول. تخيل حضرتك، يعني تخيل يعني ايه تاني؟ الواد في 5 شهور، هو لبناني اسمه يحيى وباباه اسمه كمال، قاعدين، هو لبناني قاعد في اليونان. الواد بيكلمني بيقولوا لي ايه؟ اصله سكره عالي و الاسيتون في البول. يا اخوانا الواد صوته في التليفون تخن عن الشهر اللي فات، بقوله انت بلغت 13 سنه وطول، يبقى جروث هرمون طلع وسكس هرمونز طلعت وسكره في السماء. هو ده اللي احنا بنوصله، انت ابنك بلوغه مش هيصبر طول ما عنده الانسولين عالي. افهم الكلمه دي، يجي بعد ده كله يقول لك ايه؟ اصل الواد سكره يعني بلغ عن النظام. بلغ عن النظام، هو 13 سنه، ايه اللي بلغ؟ ايه اللي خلاه يبلغ في الشهرين دول؟ ما هو ده السؤال، هو ده السؤال. ما تفهم بقى، ما هو من شهرين كان صوته وجسمه قليل، في شهرين وسكره في السماء. ده المقصود كمان يا استاذ، يعني هو الفكره مش سكره في العادي، لا ده سكره كمان في السماء. يعني ايه سكره في السماء؟ يعني سكره 600. ها يعني المفروض الواد يموت بقى، مش يبلغ ولا يطول. فهمت ولا ما فهمتش؟ ما هي دي اللعبه اللي هو توهك وراها. هو اوصلك لحته، انت مشكلتك في السكر العالي، عندك التهاب اعصاب طرفيه يا استاذ محسن، سكرك عالي يا بيه. عندي مشاكل في العلاقه الزوجيه، سكرك عالي يا بيه. طب ابعد عن السكر، ما بياكلش سكر خالص، وبعدين السكر ما بيوطاش، زود ضعف الانسولين. هو ده حاجه بتحارب الطبيعه، اوعى تحارب الطبيعه، ما تبقاش متخلف. تخس ازاي؟ تمشي على النظام وتصوم وتصوم. نشفنا الريق، خلي بالك ملوش علاقه بطبيعه اكلك. هو نشفنا الريق ده حاله التهابيه. نشفنا الريق بيجي مع جوجرن، يقول لك انا جوجرن عنده ريق ناشف وعينيه ناشفه، دراي اي دراي ماوث. خلي بالك انت اللي انت بقك ده شويه ميه وخلاص. لا 90% منهم ميه، لتر لترين ميه، لتر ونص ميه موافق. موعد طهارتك قريب، عايز تصلي قبل ما تسافر، سيب بقى بياناتك يا شروق وخلاص، انا هظبط لك الموضوع خلاص يا جماعه. هما ما راحوا، بصوا انا من متابعين الدحيح، من متابعين ولد تاني اسمه كريم الشاذلي. خلاص في شهر يناير اللي فات، يعني من حوالي شهرين وشويه، شفت حلقه لكريم الشاذلي بيتكلم فيها على ادوارد برنيس اللي هو قال عليه برنايس، والدحيح امبارح اتكلم على ادوارد برنيس. ادوارد برنيس ده اللي هو اول واحد اخترع كلمه public relation، البي ار. ده راجل يهودي بالمناسبه، راجل يهودي، وبالمناسبه برضو خاله يبقى سيجموند فرويد اللي هو عالم النفس الاشهر، اللي اتكلم على السايكو اناليسيس. اول واحد اتكلم على السايكو اناليسيس، اتكلم ان البني ادم بتتحكم فيه غرايزه عن طريق العقل الباطن. يعني انا مش شرط اعبر عن غرايزي واحتياجاتي في صوره اكسبليسيت، لا انا ممكن اقلبها بصوره امبليسيت، في صوره ايه؟ في صوره شعار، في صوره براند، في صوره لبس، وهكذا. فإدوارد برنيز ده عشان يحرر فكرة إن الستات ممكن تدخن، إن الستات ممكن تدخن، جاب ستات مشاهير وبدأ يعمل قبليها دعاية إن الناس دي نازلين يحضروا يوم حرية أمريكا. نشوفان الحلقة والريق بالظبط عند النوم، ما هو ده ليه 100,000 سبب دي، بس أمال تهابي يعني خلاص. المهم هو المقصود من الكلام ايه؟ ان الراجل ده جاب الستات دي عشان يربط حريه الست ومساواه الست بالراجل بشرب السجاير. ذاتس ات، بس خلاص. بس خلاص. يعني بس. بس ادوارد برنيز ده بقى اول واحد عمل اعلان للفطار، يعني اول واحد حط للامريكان فكره الفطار عشان يشجع بيع البيكن اللي هو لحم الخنزير المقدد، اللي هو شبه البسطرمه المقدد، يعني شبه البسطرمه. يبقى اول ناس بصموا ومضوا على وثيقه فطار غدا عشاء ما تروحش تخرجش من بيتك وانت على معده فاضيه، كانوا الامريكان، كان ادوارد برنيز. اول ناس شربوا ستات سجاير كان ادوارد برنيز. اول واحد خرج الست في الشارع المصري كان قاسم امين، الله يرحمه، له ما له وعليه ما عليه. خلاص يبقى معنى كده ايه بقى؟ انت اشتريت يا معلم، انت اشتريت، انا ما اشتريتش. هو ده الفرق، احنا ده اللي احنا بننادي بيه النهارده، حريه الفكر اللي انا بطالب بيه. هو ادوارد برنيز راح قال لهم السجاير حلال للستات، ادي واحد قال لهم لا ما ينفعش تخرج الصبح. وراح لايه؟ بيقول لك اما جه يعمل الاستبيان مع اطباء التغذيه، وكان وقتها مفيش كلمه طبيب تغذيه، خلي بالك احنا كنا لسه وقتها الناس بتاكل عيش منخول، فالمشاكل لسه في مهدها، لسه المشاكل في مهدها. الناس بتفطر كرواسون مع فنجان قهوه ويمشي. لا قالوا لازم تفطر عيش ولازم تفطر بيكن لحمه، لازم تفطر لحمه مقدده الصبح وعيش، وبعد شويه افطر بضايع، وبعد شويه لا عشان تمتلك الصحه والحديد والبروتين افطر بيضتين. لا ده انت هتمشي كارنيفور، انت زيك زي الاسد زي الباب زي الوحل زي الضبع، تاكل ايه؟ تاكل شغط وصدور فراخ ممتازه حلق. بس الحلقه دي منقوله بالنص من حلقه كريم الشاذلي اما اتكلم على ادوارد برنيز. كريم اتكلم عليه من ناحيه السوق والماركت وازاي هو اتحكم من قعدته مع خاله، يعني من قعدته مع خاله فهم الغرائز البشريه، فبدا يرتب ان الغرائز دي ممكن انا استفاد منها اعملها عمليه ابيوز. يعني سيجموند فرويد كان طبعا احنا يعني في غنى ان احنا نتكلم عليه في رمضان، بس هو ده بالمناسبه سيجموند فرويد كان يهودي خلاص وافكاره كلها متعفنه بالمناسبه، لانه ارجع كل ما يمكن ارجعه للسكس خلاص، حياه الطفل الجنسيه وحياه الرضيع الجنسيه وحياه وهكذا وعلاقات الطفل وهو صغير، وان كل ان الطفل ده في اول 5 سنين في حياته بقيت حياته كلها اتشكلت، يعني خلاص من بعد 5 سنوات هو دي شخصيته اتشكلت بالمشاكل اللي شافها بالحاجات بالقرف اللي هو شافها. عظيم. جه اما جه بقى ادوارد برنيز اللي هو ابن اخته ده بقى خد منه كلام اللاوعي وبدا يطبقه في السوق. الناس بتحب ايه ونحببهم في البراند الفلاني. انت هتلبس كده مش خاطر انت عايز تتدفى، لا عشان البراند ده هو المهم ان انت تلبسه، اللي في مقامك وفي تمامك يلبس كده، ما يلبسش كده، تفطر كده عشان الفنان الفلاني بيفطر كده، تشرب ميه كتير عشان الفنانه روبي بشرتها مفتحه من شرب الميه، تاكل في اليوم 20 بيضه عشان عضلات حضرتك، ومن وراها شركات، ومن وراها شركات، وهتلاقي في الاخر اللي بيلعب في الشركات دي 2 3 4 عائلات 5 عائلات بالكتير يعني. لان هو بيصدر لك ايه؟ اكل. الصناعات على مستوى العالم يا اكل يا سلاح. عندك ايه تاني؟ الدواء. اكل وسلاح ودواء. ما انا بديك اكل، انا بديك اكل فبديك مرض، فانت هتاخد دواء وهتتخانق على مصادر حياه وهيبقى في سلاح. خلاص؟ ابيع. هو بيعلمك تبيع ازاي؟ على فكره انت احتياجك من الاكل لا يتعدى القيمات، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، والله والله والله بعقد الهاء احتياجك لقيمات حرفيا، مش محتاج حاجه، انت مش محتاج ولا محتاج البروتين العنيف ده كله، ولا هنعمل ايه في تقلص الرقعه الحيوانيه، وانت مخلوق على شويه قمح وشويه رز وشويه حبوب، ده اللي انت تعيش عليه، شويه السكر انت كلهم هم دول اللي انت تعيش عليهم. صحه معدتك منها صحه بقيه جسمك. انت حكم عقلك، حكم عقلك. هو اما جه يحكي لك يقول لك بقى الراجل ده ادوارد برنيز، تخيل الراجل ده ساهم في دخول امريكا الحرب بتشجيع القياده الشعبيه، يعني وقتها كان رئيس امريكا لسه منتخب ومش عايز يخش حرب اصلا عالميه، امريكا مالهاش خطوره في الطحين. ده حرب المانيا مع الحلفاء، ايه علاقه امريكا بالحوار؟ المهم سخنهم وقتها، خلي بالك كان في هجره من اليهود في امريكا، هجره اليهود في امريكا كانت ابان الحرب العالميه الثانيه، من ضمنهم اينشتاين، يعني نتفليكس كانت عامله من شهر فات اينشتاين اند ذا بوم، بيتكلموا عن علاقه اينشتاين بالبومبه، خلاص بالمناسبه هم عايزين يحشروه، واول مره في التاريخ المعاصر اقرا ان يعني وثائق وفيديوهات مؤكده لاينشتاين وهو بيستجدي العطف بان هو يهودي وهو جو وقاعد محروم من وطنه وان هو متضرر، وهو كان الشو الاعلامي ده عملوه في امريكا. ادوارد برنيز عشان يعمل كده صور فيديوهات قصدي لافتات ساينز في الشارع المانيا صوره هونج كونج كينج كونج كبير ده وشايل ست امريكيه، يعني بيخوفه من ايه؟ من الاستعمار واسد الستات، بيصحي فيك ايه؟ هو ده هو ده بقى ادوارد برنيزي اللي اعتمد على الغرايز. هو كان في لجنه الدعايه تحت الحرب، فهنا خلى الامريكان، وخلي بالك بص انا عايز اقول لك بس معلومه وافتكر كلامي ده بعدين، المجتمع الامريكي صناعه يهوديه بالسنتي، يعني المجتمع الامريكي ده كله توتالي هو ملوش جذور، هو ملوش جذور، هو مستعمر اكتشف البتاع ومعاه سلاح ضرب في المدافع ودخل قعد حلو حلو، فجذوره هم كلهم ال 500 سنه 600 سنه اللي فاتوا موافق موافق، فجايين من شعب مختلف، انجليز على اسبان على هسبانكس على مش عارف ايه، المهم على سكان اصليين. فانت هنا كان اليهود كانوا محتاجين في التوقيت ده ارض يتعمل فيها ده، ارض يكون فيها المباح مباح، ارض تنفع تبقى معامل، ارض تستحمل طول ما هي قاعده تلاقي في نيازك وقع عليها، وتلاقي جارك اللي جنبك مربي قرد واللي وراه مربي تمساح، بس احنا في حريه، تلاقي مجتمع تلاقي فيه الناس البنت بتبلغ عن ابوها البوليس، مجتمع يقبل بالقمار بس هو مش هيسمح بيه في بلده، هو عايز حته ترعاه وتكون قوه عظمى. اينشتاين بلغ رئيس امريكا ساعتها وبعت له خطاب قال لازم تصنع السلاح النووي، المانيا بتعمله لانه كان على درايه، لان اللي وصلوا للقنبله النوويه الاصل الالمان، طقم المان العلماء الالمانيين وخدوا جائزه نوبل، وهم اللي اثبتوا نظريه اينشتاين. يعني هم اما لقوا خمسه بروتون، اما جم قسموا ذره اليورانيوم وفي خمسه بروتون اتفقدوا، فجم قسموا الصناعه قسموا الطاقه النهائيه اللي هي 2 مليون فولت على خمسه بروتون اللي هو الام سي سكوير، فقال لك يبقى اينشتاين كلامه صح. ده بعد خمس سنين من كلامه اينشتاين قال الكلمه وجري، ولا هو كان فاهم دي بتاعت ايه ولا فاهم دي بطيخ ايه. وخلي بالك اينشتاين ثلاث ارباع دعايته يهوديه الارض، فما راح بلغ بقى رئيس امريكا قال له لا الحق اعمل قنبله نووي، وبعد كده بلغ ادوارد بقى برنيز يسخن الناس، الحق احنا عايزين نحارب، عايزين نخلي الامريكا هيبه شنه ورنه، طب اضرب اضرب اضرب اضرب. راح ضرب اليابان بعد بيرل هاربر عشان يثبت ان هو قوه، ان هو ايه قوه استراتيجيه وقوه عسكريه. من هنا وطالع امريكا بقى بتفرض على العالم كله سياستها، هنلبس هناكل هنشرب سجاير نشرب بيض ناكل نصدر فراوله تاكل ثلاث وجبات وست مرات وميه 8 لتر، تبقى مجتمع مستهلك. انت مش مجتمع مستهلك بالمناسبه، انت ربنا خلقك تعيش على الكفاف، انت هتعمل لك جوكه مروان يا علام، الولد ده مقرف قوي يا جماعه وعايز ياكل فراخ يا دي غلس يا لا ولا انت يا ولد. طب انا هقول لك على حاجه، تعمل ايه بقى؟ انت تروح تجيب كرسي بامبو زي ده زي اللي انت قاعد عليه ده وتروح تقعد قدام، يبقى زرعت فيك انت ايه حب العمل، وزرعت فيه هو ايه الامانه، زراعه في بره من الزراعه. ماشي يا ابو يحيى، اخد كلاريتين ولا لا يا جماعه والنبي بصوا ما تاخد كلاريتين يا ست، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مروان علام فراخ شفتي ممكن ياكل فراخ يا دكتور، قول لا فراخ يلا ولا قول فراخ يلا. لا هو مش العولمه، هو دلوقتي انا هصدر لك فكر عشان اخد من وراك حاجه، هصدر لك منتجات. وخلي بالك ده كل السبونسرز بتوع الاعلانات اللي بين البرامج كلهم اكل، يعني كلهم اكل عقارات، يعني في ايه تاني؟ يعني اكل وعقارات بس، مفيش حاجه تاني، يعني ما عندكش حاجه تاني. يا إيه انت هتاكل زبادي واليوجرت مهم لعلاج لالتهابات المعده، واليوجرت مهم لزياده البكتيريا النافعه في القولون، واليوجرت مهم يا ابني ده بيقول لك خد بنادول وعيش حياتك بانتظام. يعني ايه انتظام؟ شوف الكلمة حتى بايعة ازاي؟ يعني ايه عيش حياتك بانتظام؟ وانا من غير البنادول هعيش ازاي؟ الله اتوزنوا يا جماعه الكلام، بيبيع لك ايه؟ بيقول لك بعد سن ال 50 مناعتك بتنزل، فبيظهر عندك اللي هو اسمه ايه، الحزام الناري. بيقول لك هو الحزام الناري عندنا كلنا، بعد ال 50 مناعتك بتنزل. ليه بتنزل؟ ما اعرفش، بس بتنزل. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. عصير التانج البودكاست. بتحسوا بامانه لما بتشوفوني؟ ماشي، انا موافق. بص هقول لكم على حاجه، انا ثقتي فيكم كبيره طبعا، بعد ثقتي بربنا سبحانه وتعالى. اللي ماشي على النظام ده بحذافيره عمره ما هيتعب، مش قلقان عليك اصلا اصلا. لو عندك حتى ايه، لو عندك سرطان، احنا النهارده ربنا اكرمنا بنور اللي حملت بعد 3 سنين، وجوزها اتحسنت الحاله النوويه بتاعته، وتكاثر المبادله عندها راح بفضل المولى. الغدد الدرقيه بتخف. البنت اللي هي بتمثل يا جماعه، البنت اللي بتمثل دي اللي جابوها اسمها اروى مجد دي، اللي قعدوا يهزقوا شكلك وتخنتي وحقنا وشك وبتاع، لهم انا تخنت 20 كيلو وجالي خمول غده درقيه. سيناريو معروف، سيناريو محكي يا جماعه. انت عشان تجيب كلامي وتطبقه على حد قدامك سهله سهله. لازم تخرج النهارده بمعلومتين. الكيتوجينيك از ستيت نوت ا دايت، not type of diet, not a type of diet. يبقى الكيتوجينيك is a state جسمك بيخشها بقصده، هرمونال، بخشها بهرمونات كتير، بجلوكاجون وكورتيزون، وخشها بثيروكسين وجي اتش، وخشها بنوم كتير وصيام كتير. العيال اللي بتفضل وهي نايمه عشان صايمه، بلا ميلاتونين براهاك، مش هيطلع غير وانت نايم عشان انت صايم قافل بقك. انا الناس لما بتطلع تقول لي حضرتك انا بصوم 35 ساعه وساعه، حاسب لي اللي هو نايم، هو انت ايه؟ ما فيش دم خالص يا بابا، انت كده كده محمود نايم. انت مش فاهم، الصيام ده بيبقى عن اراده. حضرتك قاعد صاحي ومتنيل مقطوع عن الاكل والشرب زي ما انا قاعد مع حضرتك كده. يا جماعه اللي مش فاهم الصيام، افهم، بني الاسلام على خمس، او بنى الاسلام على شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت. حتى حج البيت بيقول لك ما كانش في اوائل ما نزل الحديث نفسه. دول كلهم اسمهم ايه بقى؟ دول ضربتك عشان تبقى منتمي للمسلمين بس. ده قربان الاله. يعني زمان الاله كان بيتقربوا ليه بقربان، هذا القربان اتقسم عندك انت بقى كمسلم. لا، اللاست ابديت بقى او الليتست ابديت، ربنا عايز منك ايه؟ اقتطاع، اقتطاع من عقلك. موافق ان انا ربنا واحد؟ ان محمد ده نبي وهو اخر الانبياء؟ موافق. ادي واحد، اقتطاع عقلي، اقتطاع وقت بقى، زكاه وقت في الصلاه، تقوم تصلي 5 مرات في 5 اوقات مختلفه. يعني ما انت بتقتطع من وقت حضرتك اللي كله ملايين، ده انت بتلعب في البورصه وبتتابع المسلسل اياه، فانت منتظم، فبيقتطع من وقتك. يبقى الصلاه اقتطاع وقت، تقتطع من وقت من اكل عيشك زكاه، تقتطع بقى من شهواتك وملذاتك صيام 30 يوم، تقتطع بقى من صحتك وقوتك ومجهودك ووقتك حج. اقتطاعات، هي اقتطاعات، زكوات، زكاة مال، زكاة صحة، زكاة وقت، زكاة عقل، هي زكاة، هي كلها ده قربان الإله. فأنت بتقدمه، يا يقبل منك يا إما لا يقبل. هو ده، خلي بالك، يعني موضوع إن أنت فبتصلي وبتصوم فأنت داخل الجنة، لا يا حبيبي، ده قربان زي بني آدم كده، ما تقدمه قربان. تقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، دي حاجة بتاعت الرب مش بتاعتك أصلاً. فأنت بتصوم عشان ربنا قال لك صوم. انت بعد ما دفعت الاشتراك ده عشان تخش بقى جوه، عشان تتعبد زي الناس ما بيتعبدوا بقى، قول ادعوا الله او ادعوا الرحمن. تدعي بقى هنا، ايمانك بالله بقى هنا يتوثق بقى، وتعبد ربنا كانك تراه. هو ده بقى الايمان، مالوش علاقه بقى بالخمسه الاولين. الخمسه الاولين ده الاشتراك، يعني يتقبل يعني يترفض، وتجديد عضويه بس. يمكن يتقبل منك ركعه، يتقبل منك يوم صيام، يتقبل منك زكاة عن واحد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أموالكم بالزكاة. المال زكاة، يتطهر، يعدي عليه 12 شهر ينجس، ينجس المال ما يقعدش في جيب حضرتك. عدى عليه سنه يطلع 2.5 على طول على طول. ذكاء ذكاء يعني طهروا اموالكم بالذكاء، مالكش فضل فيها، ده حق ربنا. وداووا مرضاكم بالصدقات. هنا بقى دي حاجه ثانيه، الصدقه اللي طالعه من جيب حضرتك انت بقى، هنا بقى هنا القربان زودته انت. ما القربان بتاع ابن ادم كان واحد راح قدم لحمه وراح الثاني قدم كراب، ايه راي حضرتك وفول؟ ايه راي حضرتك في الحدوته دي حلوه؟ فانت ده بتقدم قربان وانت هنا. برنامج رمضان الخاص بيا انا يا ستي بفطر ساعه الفطار على اي حاجه مسكره وليكن عصير قمر الدين. حلو حلو. تخلص الليله دي وقت ما بجوع باكل مره واحده. المره دي بقى اكلت فيها رز ولحمه وشوربه، اكلت فيها رز وبطاطس، اكلت فيها بس وخلاص. بس غير كده ما عنديش تاني. عصير القصب جالي موافق، قمر الدين موافق، لا في تمرايه موافق، حته شوكولاته موافق، ادي اليوم بتاعي. ماشي؟ انا بصوا يا جماعه خلي بالكم، انا طبعا عارف ان اللبن اتحكى عنه ان هو الفطره، وان انا عن نفسي ما اعرفش الحقن اللي بيتحقن للحيوانات دي ايه. انت جسمك غير مؤهل دلوقتي، حتى لو كلت لبن بتتعب. يعني بص اقول لك على حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم اما كان بيتكلموا قال اللي ياكل لحم جمل يتوضا واللي ياكل لحم غنم ما يتوضاش. على طول مش محتاجه تفكير، لحم الابل بيبقى فيه بيعمل شويه غازات في الجسم، بيعمل شويه غازات في الجسم بيعمل، فخلاص ده ان هو يمسك وضوء وده صعب، يبقى انت توضى من وراه. انت هنا فبعد كده تعامل جسمك مع الخامه مختلف، تعامل جسمك مع الخامه مختلف. فانت كل ما بتسهل الخامه بتثبت في جسمك وتسهله. يعني انا اقدر اقول لك، اقدر اوصف لك بالظبط شويه الميه بالعسل دول هيحصل فيهم ايه في جسمك بالظبط. هيخش الميه، هيتم امتصاصها في الاثنى عشر، هتجري على الوريد الكبدي، هي والسكر بتاعك هيطلع شويه انسولين بخه صغيره، هتروح ورا السكر تدخله جوه خلايا الكبد باسرع ما يمكن عشان ما ينفتش منه ولا حته تطلع للدم بره. احنا عايزين الكبد ده كله يتغذى بالسكر اللي داخل ده كله. خلصنا نقطه السيناريو، الحوار خلص. لو في ميه زياده يا دكتور وامتصت في الدم هتروح فين؟ تجري في الدم تاني لحد ما تروح الكلى وتنزل. خلصنا خلصنا. لكن لو قلت لي بقى انا اكلت حته عيش وحته لحمه وتمرايه، ما اعرفش اكلت الحديده كلها ليه؟ لان فضل فضلات خرجت في البراز. معنى كده ان في جزء تم امتصاصه وجزء لم يتم امتصاصه. الجزء الذي لم يتم امتصاصه تم التعامل معاه ازاي بصوره واضحه ودقيقه لا ادري، لا ادري. فبناء عليه بعتمد على مخرجات حضرتك وفضلاتك لما اخرج واحللها اقدر اديك معلومه. معنى كده ان شويه الميه بالسكر ما لهمش فضلات، كبرهم شويه الميه اللي ممكن يخرجوا بالبيت، لكن السكر ده كله هيخلص على اخر سنتي فيه. عشان كده النوتيلا ما بتاكلها ما بتتعبكش زي ربع رغيف البلدي. في واد بخوسه كده طلع يقول ازاي يا دكتور بتسبح بالسكريات ما هي نشويات؟ ما هو انت اللي علمك حمار. كلمه نشويات دي كلمه كبيره قوي عشان احط السكر تحتيها. لا، السكر حاجه والنشويات حاجه. الستارش ستارش هو ده النشا اللي اعرفه الوحيد. نشويات يعني النشا بتاع الذره، نشا الذره اللي عندك في المطبخ يا استاذ، ده النشا. وده عندي مش ممنوع، النشا مش ممنوع، الممنوع الدقيق، ومش عشان جلوتين، اي حتى جلوتين فري. الدقيق طالما اتنخل خلاص بقى فيه البروتين اللاصق بتاعنا اللي هو شبه الغيره، فانا مش عايزه خلاص. وبقى يا عم انا حر امنع اللي انا عايزه وافق اللي انا عايزه. انت غريب قوي، ده انت غريب قوي بسم الله. على المهم ايه، بص اقول لك على حاجه، ما حد يقول لك قول له ايه مال حلاله اهو، المال الحلاله اهو، عارف؟ اما حد يقول لك كده قول له بتاكل كده ليه؟ قول له هو ده هو ده. قول له عاطف قال لي كده، قول له عاطف قال لي كل كل كل نوتيلا. والله احلى حد في رمضان الواد ده. ما اسمه حد بتاع تاهي، عارف كده؟ اقول له كده. حرقان حول الكتف، القلب واسفل الكتف اليسار. شوف انت بتقول بتنجلع يا استاذ عبد الله، انا متاكد طالما في حرقان حوالين القلب والكتف الشمال يبقى انت كنت بتاكل باذنجان. انا بقول لك من الاخر، اما حد يقول لك يا استاذ انت بتاكل نوتيلا ومانع معقوله وبتاكل دهون وبتاكل توست وبتاكل رز وبتاع ومانع البتاع ده الفراخ ازاي والبيض، قول له يا عم المال حلال اهو وخلاص، انت حبيب. التيفود وصل معاك لفين يا حسناء؟ يعني عندك جفاف ولا لا؟ او شويه اسهال وخلاص؟ انتوا طيبين يا جماعه، انتوا طيبين. انا بشكركم والله والله، وانا اسف على الغيبه، بس انا قلت اول اسبوع في رمضان بقى اسبوع عائلي. دكتور السحر اهو، دكتور بتاعي اهو، عارفه كده. والله ما انت حبايبي والله. هشام حبايبي. كويس من قفص. ايوه بص بص ادهم عاشر ممتاز، النظام حلال اهو بالظبط، النظام الحلال اهو بالظبط. صوموا افطروا على سكر، خد مني مفيد، خد مني وما ترجعش ورايا. ازيك يا هاله؟ هاله شوقي يا جماعه، لما تقول لي يا مايسترو زي انجل تقول لي الماجيشن. عنده مشكله مع شاديه. شفت بيقول له قال له مين ده؟ قال له الاستاذ محمد عبد المطلب. قال له دي نجات. بقى معلقه جنين قمح بقى. بصوا يا جماعه بالمناسبه، انا عايز اقول كلمه، العفش بتاعي اهو، انا عايز اقول كلمه دغري الدغري. خلاص؟ جنين القمح اللي انتوا بتجيبوه هو مش جنين قمح صرف، ده قمح نون، مش جنين القمح. يعني جنين القمح مش جنين، مش موجود جنين قمح بيتمسك بالايد كده. جنين القمح اللي جوه القمحه، جوه القمحه ما بيتمسكش بالايد. ها؟ ما بي مش بالعين المجرده كده، لا، هو بيبقى بيطلع مع الرده. فكله في الرز خلاص، يعني اطلع من دماغي والنبي والنبي. بلاش جو، لازم يكون فيه زبق الاحمر. يعني انا دكتور انا ظهري بيوجعني، اكتب لي حاجه. انا مش ده والله، ما بكتب حاجه، مش بكتب جابتن والله، ولا بكتب جابتن ولا تايو تسييد، ما بكتبش الكلام ده. عيب عيب، انتوا بقى كبرتوا بقى. عصير البودره اهو، ايوه عصير البودره هو عامل زي الكسكسي، يعني جنين القمح عامل زي الكسكسي كده حضرتك والله. فبلاش يعني ايه، انتوا عاوزين حد يشتغل ضروف، يعني ضروري حضرتك لازم حد يشتغل. العصب الحائر هنتكلم عليه مره حاضر، بس انا اتكلمت عليه قبل كده، بس حاضر. بس ليه تقول مشكلتك بالنص؟ يعني مشكلتك حرفيا ايه مع العصب الحائر؟ هل هو حائر قوي ولا عادي؟ خلاص يا بقى، الطيبات معمول الخسسان اصلا، انت مش شايف احنا بنخس ازاي كلنا؟ اهو اهو اهو، مش شايفه دراعي اهو، مش شايفه دراعي اهو يا استاذه اهو، مال الحلال اهو اهو. اروح فين يا استاذه تاني؟ ما تركزي بقى يا بنتي، اعمل لك ايه تاني؟ الله، قلت ازاي نخس مع الطيبات؟ ما احنا بنخس مع الطيبات اهو. المربى الحلال. بص بقولك مروه محمد، راي حضرتك في العلاج بالاوزون الاكسجيني الناشط، هو ربنا لو انت عايز يخلق لك الاوزون ده جنبك عشان تتنفذيه، كان في مشكله يا ستي. الاوزون ده طبقه بتحمينا من بره، او 3 ما بتنفذوش، احنا بناخد اكسجين بس، او 2 بس. عارفه الاو 2 ابو صباع؟ اه يما ما تعبت، انت مش خاسس، انت عندك سوء تغذيه. انت لا عاجبك الرفيع ولا عاجبك التخين، يا تصدق انت قد مستفز. يا يلا يا، لا انا بقى الساعه بقت 2 ونص خلاص بقى كده، خلاص احنا بقى لنا ساعه ونص خلاص. انا هشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. اللي عايز يمنع لحوم يمنع، اللي عايز ياكل لحوم ياكل، اللي معاه فلوس ياكل لحمه. اللحمه بقت كيلو 500 جنيه خلاص. يا ريت حضرتك تكلمنا على الفي ال ار، رشه عطر بالظبط، قبل ما ناخد رشه عطر بالظبط. الحلال اهو والله العظيم. اقول لكم على حاجه، احكي لكم حكايه قبل ما اقفل. من سنتين في رمضان زي دلوقتي، يعني رمضان اللي فات، لا اللي قبله، انا قاعد في البيت وكتبت بوست في جروب، قلت لهم يا جماعه كل واحد عندها فايبر مالجيا دلوقتي هتلاقي بتموت. بعد كده عدى على رمضان حوالي 10 او 12 يوم، خلاص بقى كنت متاكد ان كل الموائد المصريه اتعبت ايه في الاخر؟ اتعبت جلاش رقاق، والتاني ده يا ابو يحيى يقول له المسلسل، لا يا ابو يحيى التاني يقول له المسلسل اللي بيعيط ولا اللي بيضحك، ابو يحيى لا هو ده دايما يوريك انت محتاج حاجه. نسكافيه ناقص 22 يوم على انتهاء رمضان، ليه؟ عشان تشرب نسكافيه الصبح، فنجان القهوه بتاع الصبح، هو ده اللي بيشاور لك عليه، هو ده بقى برنيز، ده شغل برنيز، ده برنيز افكت لحد النهارده. من 1912 يعني بقى له 110 115 سنه فكره بيزيد ونشاطه بيتوسع. انا وريتكم المزارع الدواجن هتخسر لو احنا بطلنا ناكل دواجن، مش مهم انت، المهم البانيك اتاكس اللي عندك تزيد. ما في دكاتره هتعمل لك ايه اشورنس؟ ايه المشكله؟ اما تحس بعدم الامان والخوف مش مهم، ده اكيد من اضطرابات نفسيه. اما تحت عينيك يسود يبقى اكيد من قله النوم. اما بطنك تكبر ويجي لك دهون اكيد ده عشان انت اكلت قبل ما تنام على طول. اما يجي لك ارتجاع مريء اكيد انت عشان خاطر عندك صمام بايظ. اما يجي لك ضغط دم عالي يبقى اكيد ابوك كان مشلول. اما يجي لك سرطان اكيد خالك كان متنيل بنيله، وهكذا. مبررات كلها خارجه عن اراده حضرتك، بس شال ارادتك من الموضوع، شال فكر حضرتك من الموضوع، بس خليك تفكر في حته واحده بس، عاطف هيعمل ايه مع البنت شادي؟ بس هو ده اللي انت عمال تفكر فيه. اللايف اللي جاي امتى؟ انتوا اطلبوا اللايف اللي جاي امتى؟ وشوفوا عايزين تتكلموا على ايه؟ بقيت فوائد الصيام ما عرفت اتكلم عليها تاني، محتاجين كلام عليها كتير. كيتون بودس تاني موافق. ماشي؟ رمضان يا جماعه شهر الاستفاده، الطعم الميتاليك مع النظام. حلو قوي السؤال ده، عندك ممكن مشكله في الكبد او مشكله، لان اي حاجه هتتفرز في اللعاب، منها اليوريا هتتفرز في اللعاب، منها مش اليوريا بس، منها الاسيتون هيتفرز في اللعاب، منها الكرياتينين بيتفرز في اللعاب، منها اللايزوزايمز منها انتي بكتيريال، منها مضاد حيوي وانت بتاخديه، منها دواء ضغط، منها فلاجيل، كل ده ميتاليك تيست، منها ميه معدنيه لو حضرتك مثلا ظريفه قوي او حاجه مثلا كده. بكره ماشي نعمل كلهم لايف بس نختار له ميعاد بقى. ماشي ابعتوا عشان خاطر الادمن قال لي ما حدش بيسال عليك. قلت له هعمل لايف، قال لي ليه؟ ما حدش مستغرب يعني مستاخرك ولا حاجه. فقلت له انا هطلع. ما انا اخترت يا عم رز ولحمه وشوربه يا عم، عايز مني ايه يابا؟ والله العظيم رز ولحمه وشوربه يابا. لا اله الا الله، وكلت وبطاطس محشيه لحمه مفروم حلو كده، وحش رز معمر باللحمه، وحش رز وبطاطس يا سيدي، توست وجبنه مطبوخه وبطاطس معمره بس خلاص. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يا رب ما اشوفش حد فيكم تعبان، وكل سنه وانتم بخير. واي حد يقول لكم اي حاجه قولوا له الاكل الحلال اهو، الاكل الحلال اهو. اصبحوا على خير، اصبحوا على خير.